يقول جل من قائل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يتكرر هذا الاسم الحسن الكريم في هذه السورة مرارا. وكذلك في سورة ياسين نقرأ في أولها: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ونقرأ على لسان أولئك الكفار الفجار الذين عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله حين كذبوهم قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ونقرأ على لسان العبد الصالح أنه قال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ونقرأ أنهم حين بعثوا يوم القيامة قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهكذا في سورة الزخرف وفي سورة الملك هذه السور المباركة يتكرر فيها هذا الاسم الكريم الرحمن. وفي القرآن كله يتكرر 57 مرة. أما الرحيم فيتكرر 114 مرة. قال علماء التفسير: رحمة الله عز وجل نوعان: رحمة عامة شملت الخلق جميعا فبها يرزقهم الله عز وجل ويعافيهم ويؤجل عنهم العذاب ويصبر على أذاهم. هذه الرحمة العامة التي ذكرها ربنا جل جلاله على لسان الملائكة الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما. وفي آية أخرى يقول جل من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي والمقبل والمدبر والإنسان والحيوان، ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه هي الرحمة العامة. وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين من عباد الله، بها يهديهم، بها يوفقهم، بها يسددهم، بها يخلق الإيمان في قلوبهم. قال جل من قائل: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. قالوا اسمه الرحمن جل جلاله يدل على رحمته العامة التي وسعت كل شيء، واسمه الرحيم يدل على رحمته الخاصة التي خص بها عباده المؤمنين. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا الرحمن الرحيم نرى آثار رحمته جل جلاله في كونه المنظور وفي شرعه المقروء. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن رحمته جل جلاله أنه هدانا من الضلالة ونجانا من الجهالة وأرشدنا من الغي وبصرنا من العمى. ومن رحمته جل جلاله أنه عرفنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ووعده ووعيده ما علمنا به يقينا أنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا وولينا جل جلاله. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه جعل الأرض فراشا ومهادا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات، تكفتنا على ظهورها أحياء وفي بطنها أمواتا، يسترنا الله عز وجل فيها. ومن رحمته سبحانه أنه أنزل الغيث فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنبت لنا به الزروع والثمار والفواكه والأقوات. ومن رحمته جل جلاله أنه جعل لنا الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يمهل المذنبين ولا يقنط الخطائين، بل خاطبنا جميعا بقوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن رحمته سبحانه أنه جزأ رحمته 100 جزء فأنزل في دار الدنيا رحمة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة، فبها يتراحم الجن والإنس والبهائم والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها كراهة أن تصيب ولدها. وادخر ليوم القيامة 99 رحمة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. من رحمته جل جلاله أنه هدانا صراطا مستقيما، فصل فيه الحلال والحرام، بين فيه القصص والأمثال، فصل لنا كل ما نحتاج إليه في معاشنا ومعادنا. من رحمته سبحانه أنه ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى، بل أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن حقا علينا أن نتوسل إلى الله جل جلاله برحمته مثل ما فعل الأنبياء والمرسلون. فهذا نبي الله موسى عليه السلام يدعو الله عز وجل لما رجع إلى قومه وجدهم يعبدون العجل، فغضب غضبة لله وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشهد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهكذا نبي الله سليمان قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله بهذين الاسمين الكريمين: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يدعو الله جل جلاله برحمته التي وسعت كل شيء، يسأله من فضله. وهكذا ينبغي أن نكون نستصحب هذه الرحمة، إذا أذنبنا نسأل الله عز وجل من رحمته، إذا قحطنا نسأل الله عز وجل من رحمته، إذا افتقرنا نسأل الله عز وجل من رحمته. فإن ربنا جل جلاله سمى المطر رحمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وسمى الرزق رحمة. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ابتغاء رحمة أي ابتغاء رزق ترجوه من الله عز وجل. وهكذا سمى القرآن رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر ذنوبنا، وأن تطهر قلوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تنفس كروبنا، وأن تغنينا من فضلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والسؤال: أيها المسلمون عباد الله، كيف ينال العبد رحمة الله عز وجل؟ كيف نتعرض لنفحات ربنا؟ بيّن ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم الأسباب التي تنال بها رحمته. فمن هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله الإيمان والهجرة والجهاد. يقول جل من قائل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. من هذه الأسباب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من هذه الأسباب الإحسان فيما بينك وبين الله، أن تحسن نيتك، أن تحسن في قولك، أن تحسن في عملك، أن تحسن فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس. إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله أن ترحم خلق الله خاصة الضعفاء والمساكين أصحاب الحاجات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. ويقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أراد أن تتنزل عليه رحمة الله فليرحم خلق الله. من الأسباب أيها المسلمون عباد الله صلة الرحم. قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. من وصل رحمه وصله الله برحمته، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الراحمين، وأن يجعلنا من عباده المرحومين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعاثنا، وتحفظ بها غائبنا، وتزكي بها عملنا، وترفع بها شاهدنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في بلاد الشام، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في العراق واليمن، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في ليبيا وفي مصر، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في إريتريا وإفريقيا الوسطى، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في تركستان وفي كل مكان فوق أرضك وتحت سمائك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم فك أسرنا، اللهم عجل فرجنا، اللهم أغن فقيرنا، اللهم أطعم جائعنا، اللهم اكس عارينا، اللهم اهد ضالنا، اللهم تولى أمرنا كله يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، أصلح لنا شؤوننا كلها، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات. يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.